الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قال حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب القدر ومسائله، وهذا الباب وما يتضمنه من مسائل قد يكون أحياناً من الصعوبة بمكان الإلمام بجميع جوانبه، ولكن الذي يرجو السلامة لنفسه ولدينه لا يزيغ ولا يبتعد عن النصوص التي جاء ذكر القدر فيها، لأن الإنسان إذا تشبث بالنص وفهمه على أصل موثوق يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل الأثر والنظر الذين لهم قدم صدق في علوم الشريعة وفي العقيدة والتوحيد، فإنه يأمن العثار ولا يزل به القدم إن شاء الله تعالى. ولكن إذا حام حول حمى الشكوك والريوب والشبهات فإنه لا يضمن لنفسه النجاة ولا الفوز ولا السلامة، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا القدرية نفاة القدر ظل بهم السبيل لما قفزوا على جسر النصوص أو تناولوا النصوص وفق عقولهم القاصرة، فاعتقدوا بعقولهم أشياء وحاولوا أن يجعلوا النصوص دالة عليها ولا يجعل لعقله تبعية لهذه النصوص، قلبوا الفهم فانقلب عليه. ولهذا مذهب القدرية يسمون القدرية لأنهم نفوا القدر، وهو لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. القول مذهب القول بالقدر أو نفي القدر هذا ظهر بعد انقراض عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كان في بعد خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وبالضبط في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه مع بني أمية ظهرت هذه الفتنة، وأول من قال بها وتفوه بها هو معبد الجهني، ظهر بالبصرة وقال بهذه المقولة. وقد كان بعض الصحابة أحياء في ذلك الوقت أدركوا هذه المقولة ومن قال بها، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم جابر بن عبد الله، ومنهم الواثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعبد الله بن عمر أخذ معهم وجادلهم كما جادل وناظر عبد الله بن عباس الخوارج، ناظر كذلك عبد الله بن عمر القدرية، وأخبر السائل قال له: إن لقيتهم فأخبرهم أني بريء، أنهم براء مني وأنا بريء منهم، لأن القدرية خالفوا دين الحق وما كان عليه الصحابة والتابعون. هم في الحقيقة زعموا أن الله سبحانه وتعالى شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر على الإيمان، يعني الله شاء له الإيمان لكن الكافر شاء الكفر فصار كافرا. وهذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، يعني الله عز وجل أراد أن يكون مؤمنا لكن الكافر أراد أن يكون كافرا فغلبت مشيئة الكافر أو إرادة الكافر. ولا شك أن في هذا الكلام وفي هذا القول تنقيص أو تنقص لله تبارك وتعالى، بأنه يفعل في ملكه ما لا يشاء وما لا يريد. ولهذا قال العلماء أن منشأ ضلال القدرية هو التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية التي يتكلم عنها العلماء التي هي بمعنى المشيئة، يعني المشيئة الشاملة لجميع المخلوقات، هذه تسمى إرادة كونية، وهي تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه. ولهذا لو قال لنا سائل أو يأتي في ذهنك سؤال ويقول لك مثلا: هل الله سبحانه وتعالى أراد الكفر أم لم يريده؟ يقول: نعم، أراد الكفر كونا، بمعنى لو شاء الله عز وجل أن لا يقع الكفر وأن لا يقع الشر لم يقع شيء، لكن قدره كونا، شاءه كونا. ولهذا يسمونها الإرادة الكونية القدرية الخلقية، كل هذه المعاني. إذن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، يعني ما قدره الله عز وجل أن يكون يكون، قدر الله عز وجل أن يكون الكفر وأن يكون الشرك وأن يكون الشر وأن يكون البلاء وأن يكون الحرام، هذا قدره كونا. إذن الإرادة الكونية فيها شيئان: أولا تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه، يعني الخير والشر والكفر والإيمان وما إلى ذلك. والأمر الثاني أنه يلزم منها وقوع المراد، أن هذه الأشياء تقع، بخلاف الإرادة الشرعية أو يسمونها بالإرادة الدينية، هذه تتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. لكن الشيء الثاني التي تخالف فيه الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية، أنه لا يلزم منها وقوع المراد. مثال ذلك: الله سبحانه وتعالى يريد ويحب من عباده أن يعبده، لكن قد يعبده بعض الناس وقد لا يعبده الآخرون، ولهذا يوجد كفار ويوجد مؤمنون. إذن الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي ما تتعلق بما يحبه الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر وإن أراد أن يقع الكفر، بحكمة أرادها الله عز وجل، وهي امتحان وابتلاء الخلق. فأنت لولا الشر ولولا الشيطان ولولا المعاصي كيف يظهر إيمانك؟ كيف يظهر إيمانك؟ يظهر بوجود هذه الأشياء. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا مطلقا، لم يخلق شرا مطلقا. ولهذا أحيانا ترى مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقدر أشياء، يعني وهذا يتعلق بالقدر، مثلا في قضاء الله تبارك وتعالى. القضاء أولا هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، كل ما يصدر من قضاء الله منه فهذا يجب الرضا به. لكن هناك قضاء يتعلق بالعبد، هذا قد يرضى به وقد لا يرضى به. مثال ذلك لو نقول قتل النفس، قتل النفس الله سبحانه وتعالى أنت ترضى بقدر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قدر أن يموت هذا الإنسان بالقتل أو أن يموت هذا بالمرض، الله عز وجل قدر هذه الأشياء. لكن من ناحية العبد لا نرضى بأن يقتل العبد مثلا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى شرعا حرم عليه قتل النفس. ولهذا منشأ الضلال عند القدرية هو التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأهل السنة يفرقون بينها. ولهذا يذكرون قصة جميلة في هذا الموضوع، يقال أن قدريا يعني ممن يقول بالقدر، لما نقول قدري بمعنى أنه ينفي القدر، قال لمجوسي قال له أسلم، القدري يقول للمجوسي أسلم يعني يريد أن يدخله في الإسلام، يعرض عليه الإسلام. المجوسي لما علم أن من دعاه إلى الإسلام هو على دين القدرية، قال له المجوسي قال له حتى يريد الله، يعني حتى يريد الله. القدري ماذا أجابه؟ قال إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال له هذا المجوسي إذن هذا شيطان قوي فأنا مع أقواهما، إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد للإيمان ولكن الشيطان لا يريد للإيمان، الشيطان يريد الكفر وأنا واقع الآن في الكفر، فهذا ماذا يعني؟ يعني أن إرادة الشيطان غلبت إرادة الله. قالوا إذن أنا لا أسلم، أنا لا أسلم ما دام يعني الشيطان لا يريد للإيمان يريد للكفر وأنا الآن كافر، إذن سأبقى في مع الشيطان وأبقى في هذا الكفر. فحاج المجوسي القدر، ولهذا القدرية لا خير فيها أهل البدع. وهناك قصة أخرى تروى عن عمرو بن عبيد، وهذا أيضا إمام من أئمة الاعتزال، وإن كان معروفا بالزهد والعبادة ولكن هذا ليس عنوان الصلاح، ليس عنوان الصلاح. كان رجلا له باع في النظر وفي العلوم، لكن حرم علم الأثر، حتى قال عبد الله بن مبارك عنه أنه لما تكلم في القدر تركوه، وهكذا كان أهل الإسلام لا ينخدعون، مع أن عمرو بن عبيد كان صاحب بيان وبلاغ، حتى قيل أنه كان لا ينطق حرف الراء، ما يقول ضراء يقول راء، وحتى لا يعاب في كلامه كان إذا تكلم لا يأتي بالكلمة التي فيها حرف الراء ويأتي بالكلمة التي ليس فيها حرف الراء، وهذا ليس من السهولة بمكان، يعني بدأ أن يقول المطر يقول الغيث، فهمت؟ ما يقول كلمة وهو يتكلم ما يقول كلمة فيها راء، هذا دليل أنه قوي في بلاغته. وكان أبو جعفر المنصور يجله، حتى عرف عنه أنه كان يقول فيه كلكم يمشي رويد كلكم يحب صيد إلا عمرو بن عبيد، لكن كما يقول الإمام الذهبي اغتر بزهده وعبادته وأغفل بدعته، أغفل بدعته، فهو رجل صاحب بدعة. ولهذا مرة مع ذكائه أقام أعربي عليه الحجة، جاء عربي وقد ضاعت منه ناقته، ضاعت منه ناقته، فجاء إلى عمرو بن عبيد وقال له أدعو الله أن يرد علي ناقتي التي سرقت، يعني سرقت ناقته. فعمرو بن عبيد ماذا قال؟ دعا الله، قال اللهم إن كان، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها عليه. فقال العربي لا حاجة لي في دعائك، لأنه قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، فأخاف إذا ردها علي ألا ترد، يعني هذا يبين له بأنه يعني يقولون بأن الله سبحانه وتعالى إرادته ليست نافذة في الخلق، وهذه مسألة مهمة في القدر، لأن احنا نتكلم عن القدر قلنا القدر له مراتب أربعة، هناك العلم وهناك الكتابة وهناك خلق الله سبحانه وتعالى لكل شيء وإثبات المشيئة لله عز وجل وأنه لا راد لقضائه ولحكمه سبحانه وتعالى. هذه الأشياء الأربعة إذا لم يؤمن بها الإنسان ما كان مؤمنا بالقدر، ما كان محققا لهذا الأصل من أصول الإيمان الذي هو الأصل السادس. ولهذا قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى في هذه المسألة أو في هذه المسائل، مسائل القدر: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. كلام المؤلف هنا يفيد أن قدر الله وقضاءه الشامل النافذ في خلقه له حكم، ليست حكمة، له حكم وله أسرار وله مكنونات لا سبيل للخلق أي كان هذا الخلق إلى معرفتها، فضلا عن الوصول إلى إدراك حقيقتها وكنها، لأن الخلق لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما كما قال تعالى: لا ولا يحيطون به علما. فكذلك لا يحيطون بذات الله ولا بصفاته ولا بأفعاله ولا بحكمته في خلقه وأمره، فكذلك القدر لا يمكن أن يحيط به علما. وما دام أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بذلك، هناك أشياء الله عز وجل استأثر بالعلم بها، يعني لم يجعل سبيل للخلق إلى معرفتها، لأن المخلوق الضعيف صاحب العقل المحدود لا يمكن أن يكون محيطا مدركا لكل الأشياء، حتى إن العقلاء منهم قالوا إن العجز عن الإدراك إدراك، لما يعتقد الإنسان بأنه عاجز على أن يدرك كل شيء هذا في الحقيقة هو الإدراك. وإما أن يقول الإنسان: أنا عندي هذا العقل الكبير وهذه الآلة الضخمة أستطيع أن أفهم كل شيء وأن أطلع على دقائق ومكنونات الأشياء ظاهرا وباطنا، هذا افتراء، هذا تقول على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى استأثر بأشياء لا يعلمها إلا هو، ليس في مصلحة العباد أن يعرفوها، ولو عرفوها ما أن نفعتهم، لأنها فوق طاقتهم وفوق قدراتهم، وعليه فلا نطلب نحن ما لا سبيل إلى معرفته. هذا في كل شيء، أنت مثلا هذه المسألة التي قد يتداولها الناس فيما بينهم، قضية الروح، الروح جسم الإنسان هذا جسد، وإنما الذي يجعله يتحرك ويعقل ويفهم ويخاطب وينعم ويتمتع ويتألم ويتوجع ويتحسر ويفرح ويضحك هي هذه الروح. ولكن هل تستطيع أن تحيط علما بهذه الروح؟ إذا كنت في غيبوبة أين تذهب هذه الروح؟ إذا كنت أنت نائما أين تذهب هذه الروح؟ وكيف وأنت نائم وتشعر بنفسك أنك تحلق في السماء أو في أرض بعيدة؟ كيف تفسر هنا الروح؟ قد يكثر الناس الكلام وقد يذكرون أمثلة لتقريب الأفهام، لكن لا يمكن أن يصلوا إلى حقيقتها وإلى إدراك كونها، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، وأنه قطع عن الخلق معرفة هذه الأشياء. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي يا معشر البشر ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا ما دام الله سبحانه وتعالى استأثر ببعض العلم وحجبه عن خلقه من هذه العلوم ومن هذه الأسرار، القدر، كل ما يتعلق بالقدر فقد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم أسراره وحكمه على وجه التفصيل، وعليه فلا يصح لنا أو لا يصح لأحد أن يبحث وأن يتعمق في مسائله ويحاول الوصول إلى معرفته لا سيما عن طريق العقل، لأنه ذكرنا قبل قليل أن سلوك طريق النصوص وفهم النصوص والتشبث بها هذا يجعل الإنسان في مأمن من المزالق، حتى وإن زل في الفهم فيمكن أنه يبقى في دائرة ما أشارت أو وجهت إليه النصوص. لكن إذا ترك النصوص جانبا واعتلى السطح كما يقولون بالعقل وحده، فهذا لا شك أنه سيزل وأنه سيتيه وأنه يقع في متاهات. إذن فمهما فكر الناس في مسائل القدر فلن يصلوا إلى حقيقته. لكن هذا ليس معنى أنك لا ينبغي أن تعرف شيئا عن القدر، ولا أن تبحث في القدر، ولا أن تعلم مباحث القدر. سبق وأن ذكرنا أن من الأمور التي ينبغي أو يجب على المسلم أن يعتقدها بأن المسلم يؤمن بأن الله عز وجل عالم كل شيء، لأنه سبق في علمه السابق وأحصى كل شيء يكون في هذا الكون، أحصاه بعلمه السابق، فهو مكتوب ومسجل ومدون وهو في اللوح المحفوظ كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ثم كتب كل شيء، سبق علمه بهذه الأشياء وأيضا كتابته لهذه الأشياء، لأن الله عز وجل قدر مقادير الخلق، أول ما خلق الله خلق الله عز وجل قلم وقال له اكتب، يعني ما يكون من أشياء إلا وهي في هذا اللوح المحفوظ. إذن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء وأوجد كل شيء وأراده وفق حكمته سبحانه وتعالى. هذه هي المراتب الأربعة التي تكلمنا عنها، ولا بد من استيفائها في مسألة القدر، وإلا لم يكن الإنسان مؤمنا بالقدر حق الإيمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول أنه لا يجوز إعمال الفكر في مسائل القدر تعمقا في أمر القدر أو الاستسلام إلى الوساوس، هذا لا شك أنه طريق يخرج بالعبد عن الجادة وعن الصراط المستقيم. ولهذا مثلا من الممنوعات عليك في القدر، ما دام المؤلف يقول في كلامه وأصل القدر سر الله عز وجل، هذا معنى أن العبد لا يجوز له مثلا أن يسأل لما فعل الله كذا. أنت تأتي إلى إنسان مثلا تراه مثلا في حالة بائسة مريض يتوجع، ما تأتي وتقول لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان في هذه الحالة، لماذا لم يعذب ذلك الكافر الفاجر المسرف في المعاصي وهذا رجل عاقل ومع ذلك يتألم فيتهم الله سبحانه وتعالى في فعله، ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو المريد لكل شيء، وأفعاله سبحانه وتعالى تنطلق من حكمة، هذه الحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فالذي لا يفهم القدر تراه يطرح مثل هذه الأسئلة، يقول لما فعل الله عز وجل، والله نهى عن هذا، قال لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. أنت تؤمن وترضى، أنت لك أن تنتقد فعل العبد بالعبد إذا كان سيئا، لأن هذا جاء في الشرع، تقول له لا تفعل، لا تضربه مثلا، لا تقتله، ولكن أنت لا تقول لله عز وجل لا تمرضه لا تؤلمه، ما تقول هذا، هذا أنت اعتراض على حكم الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان إذا قال لما يفعل الله عز وجل هكذا ولما فعل كذا ولما جعل المسلمين متأخرين ولما جعل الكفار متقدمين وما إلى ذلك من الأسئلة التي يطرحها من لم يدخل الإيمان قلبه ولم يعرف عن الإيمان بالقدر شيئا يستحق أن يكون المسلم به مسلما، هذا لا ينبغي أن يكون. لأن الإنسان إذا كان يطرح مثل هذه الأسئلة هذا يعد رد واعتراض لحكم الله، ومن رد أو اعترض على حكم الله عز وجل فهذا كفر مبين، كفر مبين، لأنه رد ما حكم الله عز وجل به وما قال الله عز وجل به. نعم، معرفة الحكم الإلهية في التشريع فيما أمر الله عز وجل فيما نهى هذا لا بأس بالبحث عنه، لكن دون تعمق، لأنه أحيانا قد تدرك الحكمة وأحيانا قد تغيب الحكمة عن الناس. ثم معرفة هذه الحكمة والاهتداء إلى الحكم في التشريع وفيما أحل الله عز وجل أو حرم، حتى الناس يتفاوتون فيه. ترى عالم مثلا يقول مثلا وهذا النهي الذي جاء في الحديث فيه حكم، تظهر منه حكم سواء في التحليل أو في التحريم، ويمكن أن يسرد لك حكمة أو حكمتين أو ثلاث، ويأتي عالم وربما يسرد 10 حكم، والناس يتفاوتون في هذا. وربما تأتي بالإنسان الذي لا يفهم شيئا تقول له الله سبحانه وتعالى حرم هذا، وحتى وإن ظهرت هذه الحكمة لآخر قد هذا الإنسان يقول لك أنا لا أعرف. ولكن سواء عرفت أو لم تعرف، اهتديت إلى هذه الحكم أو لم تهتدي إليها، فإن الواجب عليك هو الإيمان والقبول والاستسلام والانقياد كما سوف يذكره المؤلف إن شاء الله بعد قليل. هنا المؤلف عبر بلفظ سر، قال والقدر سر الله. لماذا قال سر الله؟ لأن السر لا يكشف، السر لا يطلع عليه، والله سبحانه وتعالى لم يطلع على أسرار القدر أحدا من خلقه أي كان هذا المخلوق، لا نبيا مرسل ولا ملكا مقرب. إذن إذا كان هذا في حق الرسل المقربين صفوة الناس والملائكة المقربين، الله سبحانه وتعالى حجب عنهم معرفة هذه الأسرار وإدراك هذه الأسرار، فكيف بغيرهم؟ فكيف بمن هو دونهم؟ لا شك أن هذا يجعل الإنسان يبتعد عن الخوض والتعمق في أسرار القدر. إذن هذا يؤكد لنا ماذا؟ يؤكد لنا أن القدر وتفاصيل القدر أو أسرار القدر مما اختص الله عز وجل به واستأثر بعلمه. إذن فسر القدر من الغيب المطلق، لأن الغيب على نوعين، هناك غيب مطلق وهناك غيب نسبي. الغيب النسبي يعلمه البعض دون بعض، فهو غيبي بالنسبة لمن لا يعلم، فهو نسبي بالنسبة للذي لا يعلمه. وأما الغيب المطلق فهو معروف، منه القدر، يعني لا يمكن أن يطلع عليه أحد، وهو الذي جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث أن تجعل القرآن ربيع قلبي وذهب همي، الحديث قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني ما دام الله عز وجل استأثر هذا ماذا يسمى؟ هذا اسمه غيب مطلق لا يمكن أن يعرفه، هناك غيب نسبي يمكن أن يعرفه بعض الناس ولا يعرفه البعض. ولهذا قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لكن قال إلا من ارتضى من رسول، فبعض الرسل والأنبياء يخبرون أقوامهم بأشياء تقع كما أخبروا به، لكن هذا ليس اطلاع للغيب من عندهم من اجتهاد منهم، وإنما هو إطلاع الله عز وجل لهم لهذا الغيب. إذن هذا غيب نسبي. أما الغيب المطلق فلا سبيل إلى معرفته من أي أحد، لا من نبي مرسل ولا من ملك مقرب. إذن فالسر القدري هو من الغيب المطلق الذي اختص الله سبحانه وتعالى به. ولهذا كره السلف الصالح جميعا الخوض في مسائل القدر إلى حد التعمق والتكلف، وأول ما من نهى عن الخوض في مسائل القدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا جاء في الحديث عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي يعني تناولهم الناس بالكلام وذكر المثالب والطعن فيهم فأمسكوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بأصحابه، قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا محل الشاهد، والحديث رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إذا ذكر القدر فأمسكوا، ليس معنى إذا ذكر القدر بمعنى إذا كان هناك من يدرس أو من يحدث الناس عن القدر أن نمسك، معنى أن نمسك الخوض فيما لا يجوز لنا، يعني فيما وضعت أمامنا كما يقال بالتعبير المعاصر الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها. وأما المباحث والمسائل التي تنتظم القدر، تتكلم في القدر بالنصوص والفهوم السليمة والمنهاج الصحيح، فلا شك أن هذا من العلم ولا بد من تطلبه ولا بد من معرفته، وإلا كان الإنسان مقصرا في معرفة دينه، في معرفة أصل من أصول دينه وهو الإيمان. يعني الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة المعروفة، وهذا يجب معرفته. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج لأصحابه وهم يتنازعون في القدر، يتنازعون في القدر، والحديث هذا أيضا رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في المشكاة وفي سنن الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه. يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يخوض أصحابه في مسائل القدر، أن لا تنازعوا فيه، لأن المنازعة قد يكون فيها الأخذ والرد، ويكون فيها التعنت، وقد تفرز الخصام والمجادلة في أمور لا يكون فيها نتيجة أو لا ينبني عليها عمل أو أنها لا تهم الناس، فلما الخوض فيها؟ لما رآهم يتنازعون في القدر قال: عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، يتكلمون في القدر، قال الراوي: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، يعني من الغضب، شفت الإنسان لما يغضب يعني يحمر وجهه كأن حب الرمان يخرج من وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، وغضب لأن ما خاضوا فيه ليس لهم فيه منفعة ولا مصلحة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. لأن ذكر مسائل القدر هذا فيها اعتراض، يظهر منها الاعتراض أو ضرب النصوص بعضها ببعض، كيف يقول الله عز وجل كذا وفي آية نجد كذا، ويحاول الإنسان أن يوجد ماذا؟ أن يوجد تعارضا وأن يوجد تناقضا بين أدلة الشرع، هذا فيما يظهر الإنسان، وإلا ليس هناك ما يتعارض في شرع الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هذا القرآن لو كان من عند غير الله يكون فيه الاختلاف لا شك، لكن ما دام هو من عند الله سبحانه لا تجد أبدا. يعني أحيانا قد يأتي الإنسان بآيتين أو بنصين، آية في القرآن، حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مثلا إلى السنة في حديثين، يأتي إلى القرآن في آيتين، لما يقرأ الإنسان يقول: والله كأن فيهما تناقض، ولا يوجد تناقض أبدا. ولهذا ألف العلماء فيما سماه بذلك العلم الطحاوي رحمه الله، هذا عنده كتاب يسمى مشكل الأثار، وهذا كتاب رائع جدا، القراءة فيه ماتعة، لأنه يأتي بالنصوص التي يظهر أنها متعارضة وليست كذلك. الإمام الشنقيط له كتاب أيضا فيما يتعلق بآيات القرآن، من يذكرني باسم الكتاب هذا؟ نعم، إيهام، دفع إيهام الإضطراب عن آي الكتاب، وموجود في آخر كتاب أضواء البيان، وطبع طبعا يعني مفردة، وهذا القراءة فيه جيدة. يعني الإنسان لما يقرأ مثل هذا يجد ويقنع بأنه لا يوجد تعارض في آية القرآن، حتى وإن ظهر هذا التعارض فبفهم الإنسان وقصور عقله وقلة فهمه. وأما الحاذق الفاهم العاقل فإنه إذا قرأ مثل هذا الكتاب ورأى ذلك التوفيق الذي هو في النصوص الذي يدل عليه أن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، يزيد إيمان وفرح واستبشار. إذن هذا أمر مهم جدا. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم صاروا على هذا المنهج الرضي الذي هداهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو عدم الخوف في القدر بما لا يحقق مصلحة ولا منفعة. ولهذا ذكر العلماء أشياء كثيرة عن السلف في هذا. ذكر الليلكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والأجري في الشريعة عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إليه وسأله، قال له وهو يسأله: أسألك عن القدر يا إمام، أريد أن أسألك عن القدر. ماذا أجابه علي رضي الله عنه؟ أجابه بكلمة، قال: طريق مظلم فلا تسلكه. طريق، وما أراد أن يبحث مثلا عن مسائل القدر التي يقيم بها إيمانه توصله إلى تعظيم الله عز وجل والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى مريد وقادر وقدير وحكيم، وأراد أن يبحث عن أشياء كثيرة يعني ليس له بها مصلحة وليس له فيها فائدة. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فجاءه مرة ثانية فقال له: أريد أن أسألك عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلجه. يعني إذا ما فهمش جواب الأول أنه طريق مظلم فلا تسلكه، لأن من سلك الطريق المظلم لا يأمن على نفسه من الهلاك. لما جاءه ثانية قال: بحر عميق فلا تلجه. بحر عميق، أنت إذا دخلته غرقت ولا يمكن أن تخرج. جاءه للمرة الثالثة فقال له: أخبرني عن القدر. فقال: سر الله فلا تكلفه. إذن هذا سر الله لا دخل لك فيه، لا تتكلف معرفته فإنك لن تصل إلى ذلك، ترجع بخف حنين كما يقال. وهذا الكلام من علي رضي الله عنه حجة قوية يقطع بها أمان الناس وآماله في الوصول إلى معرفة هذه الأسرار كما يدعي بعضهم. وعبد الله بن عمر أيضا سئل كما ذكره العلامة القاري في شرحه للفقه الأكبر لأبي حنيفة أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريد من الله ما أبى عليكم. القدر شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، إذن فلا تريد شيئا ولا تبحث عن شيء أبى الله عز وجل أباه الله عز وجل عليكم. أباه أن تطلعوا عليه وأن تعرفوا ماذا؟ وأن تعرفوا أسراره. ووهب بن منبه أيضا له كلام في هذا جميل، وهو يذكر لنا تجربته الأولى لما أراد أن يبحث في مسائل القدر وأن يتعمق فيها بالنظر والفكر. يقول رحمه الله: نظرت في القدر فتحيرت. وهذا هو منبه، يعني ليس إنسان عامي لا يفهم ولا يفقه، رجل عالم. قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت، يعني مرة ثانية عاد الكرر، قال فتحيرت. ثم خرج بعد ذلك، خرج بالحكم والنتيجة، قال: فوجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. أعلم الناس بالقدر من يكف عن الخوض فيها، ووجدت أجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. ولهذا كان القدرية من أجهل الناس وافتراء على الله عز وجل، لأن الذي يفترى على الله لا يحق فيه وصف إلا أنه جاهل بالله عز وجل، وأن تقول على الله ما لا تعلم. فهذا كلام جميل وعظيم. قال لما ناظرت في القدر تحيرت، نظرت ثانية فتحيرت، ثم أدركت ووجدت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه الذي ما يخوض ويتكلم فيه، ووجدت أن أجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. وجاء رجل أيضا إلى أبي حنيفة النعمان فقال له، وقد سأله عن القدر، وهذا أيضا مثال. وأبو حنيفة عنده قوة نظر وهو قوي في المناظرة رحمه الله. لما جاءه الرجل وسأله عن القدر، كيف لي أن أصل إلى فهم أسرار القدر؟ أعطى له مثال بما يعرفه الناس جميعا. قال: أما علمت أن النظر في القدر كالناظر في عين الشمس؟ كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا. يعني أنت تريد أن تثبت عينيك في الشمس لكي تحيط بها، كيف هي، كيف هي مكونة، ما هي ألوانها، ما هي كذا، لكن أنت تزداد تحيرا لأنك ما تستطيع. قال: فكذلك الذي يبحث في القدر كالناظر في الشمس، كلما ازداد في النظر إليها ازداد تحيرا. هذا كلام الأئمة الإعلام. ولهذا نجد أن علماء الإسلام الأماجد الكبار أهل العلم الراسخين من أمثال الإمام الأجري والخطيب البغدادي وابن بطة وابن مندة والحافظ ابن عبد البر، هذا كلهم لهم كلام. يعني لو أردنا أن نذكر بعضه لرأيتم أن هؤلاء العلماء وقفوا حيث وقفت النصوص ودلوا الأمة على المسلك الذي ينجيها. فاخترت لكم يعني مقولين أو عبارتين، لأحدهما للإمام الأجوري وثانية للإمام ابن عبد البر في هذه المسائل. يقول الأجوري في الشريعة: باب ترك البحث والتنفير عن النظر في أمر القدر بكيف. يعني في أمر القدر لا تقول كيف، لا تقول كيف ولما. باب ترك البحث والتنفير عن النظر في أمر القدر بكيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. ثم قال بعد ذلك: فهذا طريق أهل العلم، الإيمان بالقدر خيره وشره واقع من الله عز وجل بمقدور، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الحافظ ابن عبد البر مرددا نفس العبارة التي ذكرها الإمام الطحاوي لما قال: والقدر سر الله تعالى في خلقه. يقول الحافظ رحمه الله: والقدر سر الله لا يدرك بجدال، ولا يشفي منه مقال، والحجاج فيه مرتجع. يعني كون الإنسان يريد أن يقيم الحجة على غيره تكون هذه بالنسبة إليه مرتجع، يعني لا يمكن أن يثبت، كالإنسان الذي يضطرب به المكان أو السيارة التي يكون فيها لا يمكن أن يثبت فيها، لا يفتح شيء منها إلا بكسره وغلقه. وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأنه علم سابق، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. هذا كلام الحافظ ابن عبد البر فيما ذكره المؤلف رحمه الله. إذن المؤلف قال: والقدر سر الله تعالى في خلقه، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. يعني نوجز مراد المؤلف من هذه العبارة أنه أراد أن يقول لنا أن التعمق والنظر في القدر مؤداه إلى الشقاء والهلاك، هذه معنى العبارة. لكن كما قلنا المؤلف رحمه الله في متنه هذا ينوع العبارات ويتكلف السجع أحيانا، فيأتي كلامه بهذا البيان، ولكن هذه الجمل التي ذكرها هي متقاربة المعنى. فقوله يعني ذريعة الخذلان أو سلم الحرمان أو درجة الطغيان هما بمعنى واحد، لأن الإنسان إذا أراد أن يتعمق ويبحث كثيرا في القدر فإنه لا يصل إلى نتيجة، بل نتيجته أن يخذل وأن يحرم وأن يقع في نفسه طغيان وعدوان والعياذ بالله. ولهذا قال والتعمق، التعمق يعني التكلف في البحث والمبالغة في طلب الشيء والغوص في المكنونات، هذا هو التعمق. قال والنظر، النظر بمعنى التفكر، يعني التفكر الكثير الذي ليس من ورائه فائدة، يبدأ يبحث يفكر يقول كيف يعني الله سبحانه وتعالى خلق إلى غير ذلك. أنا مرة يعني أقول ابتليت، لأن الناس قد يأتونك أحيانا من إنسان شاب يعني كان يقرأ ولبس عليه ويقرأ في الجامعة، ومن بعد دخل حب استهواه الكلام في أهل العلم في القدر وبدأ يقرأ ما كتبه العلماء في القدر. لما نقول العلماء يعني خيرهم وشرهم، من كان على سبيل سوي أو كان على طريق فيه اعوجاج وفيه بعد عن منهج السلف الصالح، فصار يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ، ويعني مكث ربما سنوات. وأنا عرفت بأن الرجل قد اطلع أشياء كثيرة، لكن النتيجة التي وصل إليها أنه ضيع كل شيء رزقه الله عز وجل إياه. قال أنا أصبح عندي كفر بالله عز وجل، حتى يقول لي أنا أشوف فيه لابس القميص وعندي لحية ولكن الآن أنا لا أستطيع أن أصلي. قال لي من كثرة تفكيري في قضايا القدر هذه وكيف أن هؤلاء الكفار يعذبون، وبعضهم لم تبلغ الرسالة وبعضهم لم يفهم الرسالة، وربما من يقول لي بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق وأن الله عز وجل بعث الأنبياء وبعث الرسل، كما نحن نكذب إنسان مثلا قال ظهر في مكان بأنه قال كذا ونستطيع أن نكذبه. قال فلماذا نكذب أشياء يعني حدثت من قرون طويلة؟ ما الذي يضمن لنا، ما الذي يضمن لنا أن هذه الأشياء وقعت؟ يعني بأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه بهذا القرآن. يعني انظر إنسان يعني هذاك الوقت الذي أمضاه في كل مطالعة، قال لي هذا هو تفكيري الآن وهذه عقيدتي. قلت له يا أخي أنا عندي شيء، أنا الآن لا أدخل معك في جدال ولا أحاول أن أبعد عنك هذه الأشياء، لكن الشيء الذي أقول لك أنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ربي يهديك واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله حتى يهديك إلى سواء الصراط. ويقول لي هذه عقيدة. أنا قال لي صعب إيش نعاود نرجع له. قلت أنت الذي قرأت عرفت الحق ثم خرجت من الحق وتيقنت بالباطل وصار الباطل هو الإيمان عندك والكفر هو عندك الإيمان، تريد مني أنا؟ قلت أنا الآن ما تعرض لهذه المسائل، أنا بيني وبينك ممكن لا أنساك في بدعاء الغيب وأدعو الله عز وجل أن يهديك، أما أن تأتيني وتريد أن تجلس معي وأن تريد أن تطرح علي بعض الأسئلة، هو ممكن هذا إنسان شاف بعض الأسئلة وقرأها ممكن يطرحها لك ينقل، لأن العدوى كما موجودة في الأمراض العضوية موجودة في الأمراض المعنوية. إيه ممكن هذه ما نسأل ما يستغربها، عالم ويزل ويظل بعد كان شحال من الناس كانوا هكذا في طارق. هذا عمرو بن عبيد كان رجل يؤتى إليه ويقصده الناس وكان في حلقة الحسن البصري وكذا، وكان صاحب عبادة وزهد، حتى الذهبي لما يتكلم عليه يقول هو العالم العلامة النظار وعنده أشياء، لكن لما دخل في هذا الباب قال عبد الله المبارك تركوه، يعني صار صاحب بدعة فلا خير فيه. الإنسان لا يأمن، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولهذا الإنسان ما يفتي لنفسه ويقول أنا عندي قدرة على القراءة والفهم وكذا إلى غير ذلك. يعني إذا أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب وما أدرك ما عمر، عمر ما هوش ذلك الرجل الذي قد يفهمه الناس، يعني الرجل الشديد والقوي والحازم في أمره وكذا. عمر بن الخطاب العالم، حتى كان عبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة يقول كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة عشر العلم، من أكبر علماء الصحابة بعضهم، يعني أكثر العلماء يقول أنه هو بعد أبي بكر الصديق يأتي عمر في العلم وفي كل شيء، ولا شك أن درجته ظاهرة. ومع ذلك لما يمسك التوراة يقول أم يتهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني أترك لا تنظر هذه لا خير فيها. لا خير فيها. ولهذا الإنسان ينبغي أن يبعد عن الناس ويبعد عن أولاده ويبعد في كل مكان هذه الكتب وهذه المقالات التي قد تزرع الشبه وقد تشكك في بعض الأمور التي هي معلومة بضرورة من الدين أو بعض المسائل اليقينية التي لا يمكن أن يجادل فيها عاقل، ثم نرى من يتكلم فيها إلى غير ذلك. هذا أمر لابد أن نتنبه إليه جدا. إذن قلنا التعمق والنظر، النظر الذي هو التفكر أي في أسرار القدر. قال المؤلف ذريعة، الذريعة بمعنى الوسيلة، الذريعة لشيء الوسيلة، قال ذريعة الخذلان. إذا تعمقت في البحث عن أسرار القدر كان هذا ذريعة لماذا؟ لما؟ ذريعة الخذلان. الخذلان ما هو؟ هو عدم التوفيق، يعني يسلم منك التوفيق فلا تهتدي إلى علم ولا تهتدي إلى عمل، يسلب منك التوفيق. والله سبحانه وتعالى يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن يخذلكم الله عز وجل. إذن من بحث في القدر وتعمق فيه، الشيء الأول أنه يصيبه الخذلان، هو ذريعة الخذلان. ثم قال والسلم الحرمان، سلم الحرمان يعني إذا أردت أن تصل إلى شيء، أن تصل إلى أعلى السطح تتخذ السلم. فأنت إذا جعلت السطح هو القدر فإن ذلك السلم الذي تريد أن تصعد به يحرمك من الوصول إليه، لأنه لا يكون موصلا إلى ذلك، إلى ذلك السطح الذي تريده. ربما تصعد فيه يميل بك فترمى في جانب آخر، فهو ماذا؟ سلم الحرمان. قال ودرجة الطغيان، وذريعة أو وسيلة أو درجة، هذه كلها تقريب بنفس المعنى، معانيها متقاربة. لكن الذي يريد أن يبحث ويتعمق هذا أيضا فيه طغيان. ما معنى طغيان؟ الطغيان هو مجوزة الحد، أي أن الله سبحانه وتعالى وضع لك شيئا وأنت جاوزته وطغيت وتعديت. والإنسان في الحقيقة عبد ضعيف محدود الإدراك، إذن في الواجب أن لا يطلب ما ليس له ولا يروم ما لا سبيل له ولا قدرة له عليه. ورحم الله امرؤا عرف قدر نفسه، هذا الواجب على الإنسان. هذه إذن كلمة المؤلف فيما يتعلق بالعبارة الأولى، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. تفضل. قال رحمه الله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا الكلام هو تأكيد لما قول المؤلف السابق، وإنما فيه تنويع للعبارة فقط، لكن هنا زاد أمرا زائدا عما قاله سابقا، والذي يتعلق بالبحث والتعمق والنظر زاد هنا الوسوسة، والوسوسة دون النظر والتعمق. ولكن أيضا إذا بقي الإنسان في وسوسته ومال إليها فإنها تبعث به إلى ما حصل لمن تعمق في البحث والنظر في أسرار القدر. إذن هذا تأكيد من المؤلف لهذه الأمور، أن من أراد أن يتعمق في القدر فكرا ونظرا، والفكر والنظر بمعنى التفكير والتعمق في الشيء، والوسوسة قد تكون بداية التفكر والنظر، لأن الوسوسة قد تسبق التفكر، لأن الإنسان أحيانا قد تأتيه بعض الوساوس أو بعض الشبه، إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يطردها من أول وهلة لا, لا, لا تؤثر عليه. وهذه التي يسميها العلماء بالخطرة، بالخطرة يعني خواطر ترد الإنسان، وهذه لا يمكن لأحد أن ينفك منها. كل إنسان عنده خواطر، تأتي أشياء في الخير، تأتي أشياء في الشر، ولكن هذه الخواطر إذا استسلم لها وترك لها مجالا في فكره وفي باله سينشغل بها، وإذا انشغل بها صارت له وسوسة، لأن الوسوسة تجعل الإنسان في ماذا؟ تجعل الإنسان في شك، في تردد، في نوع من الحيرة. ثم بعد ذلك إذا تمكنت منه هذه الوسوسة يصبح يفكر، يعني تلك الوسوسة تتطور إلى ما يسمى بالفكرة، بالفكرة يعني تصبح عنده فكرة، يعني شيء اعتقده، فكرة حصلت عنده، هذه الفكرة بعد ذلك يبدأ في التعمق والبحث فيها حتى تصير ماذا؟ تصير عقيدة عنده، قل أنا هذه لا رجعت فيها. ولهذا ترون أن أهل البدع في الغالب لا يمكن لأول مرة أن يجلبوا من يريدون أن يتبعوهم وأن يخدمون بدعتهم بمجرد أن يلقوا إليهم الكلام، لأن الإنسان عنده الحق والإنسان على الفطرة، لكن قد يلقي إليه الشبهة ويتركه يفكر بعد ذلك ويغذيه الشيطان بالوسوسة، ثم بعد ذلك لما تنضج الفكرة يريد أن يعرف، ربما يعينونه على أن يتفكر وينظر في هذا الأمر بنظرة إجلال واحترام وتقدير، وهو لا يدري أنه في طريق شر، لكن لما تتمكن منه هذه الفكرة وتستحكم تصير عنده عقيدة، وإذا صارت عنده عقيدة يدافع عنها ويبذل من أجلها الغالي والرخيص. ولهذا مهما تقول له ومهما تأتيهم من آية كما قال عن الكفار من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضة. ولهذا دائما السلف رحمهم الله كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع والأهواء والسماع إليه أو الاستماع إليه والإنصات إليهم أو القراءة في كتبهم، لأن الشبهة متى تستحكم في عقل الإنسان فلا سبيل إلى محوها أو إزالتها إلا بصعوبة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والوسوسة معروفة هي إلقاء المعاني في قلب الإنسان، هذه المعاني قد تكون معاني الشهوات وقد تكون معاني الشبهات، وهي كما يقال بذرة الشيطان الأولى، يعني بذرة الشرور الأولى هي هذه الوساوس، يعني لما يجد الإنسان أن بعض الأمور تلقى في قلبه يبدأ يفكر في، وإن كانت الشهوة أخف على قلب الإنسان من من من الشبهات، لأن الشهوة قد يطفئها قضاؤها، وإذا تكررت عنده وألفها ربما يتركها مللا ويفكر في التوبة، لكن الشبهة هي الأصعب، لأنها تصير عند الإنسان دين يحارب عليه ويموت عليه فيصعب عليه بعد ذلك، وهذه هي الوسوسة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا في الحديث أنه قال يأتي الشيطان إلى أحدهم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق ربك، فإذا وصل الأمر إلى هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعوذ بالله وأن نلجأ إليه. ولهذا ذكر الله والاستعاذة بالله تبارك وتعالى والتحصن بقراءة المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذه من الأسباب والوسائل القوية لدفع هذه الشرور، شر الشيطان وهو شر عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. كيف تعالج هذا الأمر الذي تبتلى به؟ وسوسة الشيطان تردها بأمرين، بالاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم، والأمر الثاني هو الانتهاء، الإنسان يصرف فكره عما هو فيه. بعض الناس أحيانا لما تنصحه بهذه النصيحة يقول لك كيف أصرف ذهني، يقول هذا الأمر سهل، هذا أمر سهل، أنت إذا كنت في هذا الحال اشتغل، أجعل لنفسك شغلا، روح حتى تدير رياضة ولا امشي مع الناس ولا تنزه ولا أي شيء، هذا يسهل عليك يعني تتنفس على الأقل، لكن أن تبقى لوحدك وتبقى تتفكر وتعيد النظر إلى غير ذلك هذا هو ذريعة الخذلان في الحقيقة وهو طاعة للشيطان. ولهذا قال بعد ذلك المؤلف فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، الأنام هم الخلق هم الناس، طوى علم القدر عنه بمعنى أن الله عز وجل اختص به، ونهاهم عن مرامه، نهاهم يعني حضر عليهم ومنعهم عن مرامه أي عن طلبه. لا تطلب علم ما لا ينفعك وما لا سبيل إلى معرفته أبدا. فعلم أسرار القدر من العلم الذي لا يجوز أن يطلب، الذي لا يجوز أن يطلب. نعم يجوز أن نعرف مسائل القدر كما أشرنا، لأن الإيمان بالقدر واجب وهو أصل من الأصول الستة، لابد أن نعرفه. والإيمان بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرع، الإيمان بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرع، لكن لابد من الجمع بينهما، كما أن الإيمان بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرع. فالإنسان أيضا حتى في مسائل القدر، في مسائل القدر يوجد أسباب ومسببات، وهذه الأسباب والمسببات لابد أن نثبتها. ولهذا احنا في القدر ما يقول الإنسان أن الله عز وجل قدر علي أمرا فلا أفعل شيئا، أنا مريض لا أستعمل الدواء، لأن الله إذا قدر شفائي أو قدر موتي فلا ينفعني أن أجلب الدواء أو لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولكن الجبرية والقدرية هم الذين ظلوا في هذا، فرقة غلت في إثبات القدر والأخرى جاءت على طرف نقيض لم تثبت القدر. الجبرية سلموا قالوا نحن مجبرون على الكفر وعلى هذه الأشياء التي نحن فيها، لا حيلة لنا في ردها، فنحن كالرشية في مهب الأهواء، في مهب الهواء أو الرياح. وهذا تقول على الله سبحانه وتعالى، حتى الأسباب والمسببات هذه جارية بقدر الله عز وجل. ولهذا يقال أن عمر بن الخطاب لما كان أبو عبيدة عامر بن الجراح في بلاد الشام، في لما ابتلي الناس في ذلك الوقت بطاعون عمواس أو عمواس، أمره عمر بن الخطاب أن يخرج. بعد لما قال له أبو عبيدة قال لا فرار من قدر الله، كيف أخرج من بلدي وقد قدر الله عز وجل أنه، قال لا أنت فر من قدر الله إلى قدر الله، أنت أخرج منه حتى لا تصاب، لكن أنت تذهب إلى قدر الله. أيضا ممكن أن تأتي مثلا إلى المدينة وتعود ويصيبك المرض وأنت في المدينة، تتفر تأخذ الأسباب، لأن هذه الأسباب هي جارية بقدر الله عز وجل، فلابد من أخذ الأسباب. لكن الذي هذه الأمور لا بأس بها، لكن الذي لا يجوز هو البحث في أسرار القدر بهذا السؤال الذي قال ذكره بعض العلماء، لما كيف؟ لأن الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل. لماذا لا يسأل الله عز وجل لما يفعل؟ لكمال حكمته، بخلاف العباد، العباد يسألون، العباد ليس عندهم حكمة. أنت لما تقول الله لما يفعل كذا، الله ما يفعل شيء إلا لحكمة، عرفتها أم تعرفها؟ لكن العباد يسألون، ولهذا قال لا يسأل عما يفعل. وهذا النفي كما يقول العلماء نفي غير محض، لأن كل صفة من صفات الله تعالى أو كل نفي في صفات الله عز وجل فإنه يتضمن ماذا؟ يتضمن ثبوتا. كل نفي في صفات الله يتضمن ثبوتا. إذا الله عز وجل لا يسأل وهو يسأل ويسأل عباده، لكن الله عز وجل لا يسأل. وأنت ممكن أن تسأل إنسان قل لي ما فعلت كذا، لأنك ترى مثلا أنه مخطئ في ذلك لأنه تصرف بغير حكمة، فمسألته تجوز. لكن أنت الله عز وجل لا تقول لي ما فعلت كذا، لأن الله عز وجل حكيم، والله عز وجل لا يخطأ، وهو المقدر وهو المدبر لكل الأشياء. ولهذا قال العلماء أن السؤال دائما يكون على وجهين، هناك سؤال الذي هو سؤال اعتراض، يعني الإنسان يريد أن يعترض، يسأل لأجل أن يعترض. هناك سؤال أحيانا هو لأجل طلب المعرفة، يريد أن يهتدي إلى شيء جاهلا. أما سؤال الاعتراض فهذا لا شك أنه منكر كبير ومنكر عظيم، يعني السؤال الذي يكون على وجه الاعتراض. والثاني وهو السؤال لمعرفة الحق أو طلب المعرفة، هذا النوعان من السؤالان فيما يتعلق بالقدر أو أسرار القدر، نقول إذا سأل في مسائل تختص بأسرار القدر على وجه الاعتراض فهذا مقتضى الفساد وهذا منكر عظيم، وإذا سأل من أجل طلب معرفته أيضا نقول أن هذا فيه تكلف وبحث عما استأثر الله عز وجل بعلمه، والله عز وجل قد طوى علم القدر على العباد بهذه الكيفية. إذن السؤال عن القدر سواء كان كذا أو على هذا، سواء كان السؤال اعتراض وهذا لا شك منكر عظيم وأكبر، أو كان سؤال لمعرفة ذلك السر، فكذلك نقول أنه لا يجوز لا هذا ولا الثاني. أما في الأمور الأخرى التي لم يحجب الله عز وجل عن خلقه فهذا لا حرج في ذلك. ولذلك قال المؤلف: فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان كافرا. من رد حكم الكتاب كان كافرا، لأن حكم الكتاب هو حكم الله عز وجل، ومن رد حكم الله عز وجل يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بالكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. وكما قال الله تبارك وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. تفضل. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياءه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مطلوب. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهذه جملة ما يحتاج إليه. الجملة هنا عائدة إلى ما ذكره المؤلف من مسائل القدر. المؤلف كان له كلام في هذا الذي نحن بصدده وقبله، وأيضا في أوائل الكتاب، فكانه يقول: هذا الذي ذكرناه في مسائل القدر هذه المسائل يحتاج إليها، بمعنى أنه لابد منها والبحث فيها جائز. ويحتمل أن يكون قول المؤلف هنا فهذه جملة أن الضمير يعود إلى ما تقدم ذكره في هذا المثل، يعني من أوله لما تكلم المسئلة عن مسألة التوحيد ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والأمور التي تتعلق بالغيبيات كالشفاعة والحوض والميثاق والإسراء والمعراج، فيحتمل أن يعود أن تكون الإشارة في قوله فهذه جملة ما يحتاج إليه أنها ترجع إلى ذلك. بعضهم رجح هذا والبعض ورجح هذا، لكن لعل الأقرب أن الضمير يرجع إلى آخر المذكور، فكأن المؤلف يقول هذه جملة ما يحتاج إليه، يعني ما ذكرناه في أبواب القدر هذا ما يحتاجه المكلف، ما يحتاجه المسلم، أي ما لابد منه لمن هو منور قلبه. يعني هذه المسائل إذا عرفها الإنسان هذا هو صاحب القلب المنور، لأن منور القلب لا يكون كذلك إلا بتحقيق هذا، إلا بفهم هذه المسائل التي أوردها المؤلف فيما يتعلق بالقدر دون غيرها. إذن فهي هذه جملة اعتقاد من نور قلبه، ولا شك أن الإيمان في قلب الإنسان عبارة عن نور، لأن النور كما هو معروف على نوعين: هناك نور حسي وهناك نور معنوي. النور الحسي هو الذي يرى بالأبصار، تكون ظلمة يأتي النهار فهذا نور فتراه بالأبصار، لكن هناك النور المعنوي، والنور المعنوي هو نور العلم وهو نور الإيمان، كما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يعني هذا تمثيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل نوره، أي مثل نور الله في قلب المؤمن. ووحي الله عز وجل هو نور أيضا، بمعنى لمن أراد أن ينير قلبه فلا ينيره إلا بالقرآن، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزلنا القرآن. القرآن سمي نورا لأن الإنسان إذا حمله وفهمه وقرأه وتدبره تنور قلبه، فالقرآن نور والإيمان نور والعلم نور. والذي يكون قلبه منورا ليس كالذي يكون قلبه مظلما دامسا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله عز وجل قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أوليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولهذا القلب، قلب الإنسان، قلب المؤمن، لابد أن يعمل على إدخال النور فيه. إذا فهم مسائل الاعتقاد ومسائل القدر ولم يخض فيما حرم عليه وخاض في ما أمر به ودل عليه، فهذا الذي هو يتنور قلبه، يتنور قلبه. ولهذا لابد الاعتناء بالقلب، والقلب لا يسلم إلا بمعرفة هذه المسائل، وإذا جانبها فإن قلبه لا يتنور ولا يرى النور أبدا. ولهذا ترى الناس يعني في أجسامهم على شكل واحدة، لكن القلوب التي في أبدانهم تختلف، وبينها تباين كبير كما بين الثرى والثريا والسماء والأرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والعياذ بالله. ولهذا قلوب ثلاثة كما يقول العلماء: قلب صحيح سليم، وقلب منكوس مغلف مقفل، وقلب تتجذبه الحياة والموت والصحة والسلامة، وهو القلب المريض. فالإنسان يحرص على سلامة قلبه، وإذا تنور قلب الإنسان بالإيمان والعلم والتقوى كان فائزا بمشيئة الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف هنا: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. يعني كل ولي فهو منور القلب، وكل منور القلب فهو ولي الله، فهو ولي الله. الولاية دعامتها وأساسها العلم الإيمان والتقوى. الولي ليس هذه الكلمة التي تورثناها الآن، الذي مات ووضعت له قبة وزاره الناس، أو الذي لحيته بيضاء ووجهه مضاء لأنه يأكل ما لذ من الطعام، وإذا مرض يعني سارعوا به إلى المستشفيات وإلى الأطباء ويلبس جميل الثياب، والناس يظن أن هذا لا. الولي ربي سبحانه وتعالى هو الذي ذكره في القرآن، قال: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، عندهم إيمان وعندهم تقوى، هذا الولي. ولهذا احنا ماشيين نضربوا 300 كيلومتر باش نوصلوا الولي، احنا في المسجد وكاين الاولياء والحمد لله. لكن يختلف ولي من ولي كما يتباين اهل الايمان في ايمانهم، لان الايمان يزيد وينقص، واهل الايمان يتفاضلون في ايمانهم، فكذلك الاولياء، بقدر ما يكون عندك من الايمان والتقوى والعلم بقدر ما ترتفع مرتبتك. لكن اذا حققت الايمان والتقوى فانت ولي، لان الله عز وجل قال هذا، قال: الذين امنوا وكانوا يتقون. لكن الإيمان والتقوى لا يكون إلا بالعلم. تحب يكون عندك إيمان يكون عندك تقوى، لازم تتعلم، لا يمكن أن ترث الإيمان. الإيمان ما يجيكش مع باباك ولا عند جدك، ولا يجيك من القبيلة الشريفة، والتقوى كذلك، التقوى ممارسة وعمل. لكن الإيمان والتقوى لا يأتي إلا بالعلم. وكأن المؤلف يريد أن يقول: إذا أردت أن تكون وليا لله عز وجل فعليك بالعلم وأن تعرف هذه المسائل. ولا يمكن أن يقال كما يقول كثير من المثبطين، يقول لك هذه مسائل أكل عليها الدهر وشرب وفني الكلام فيها، فأنتم الآن تتكلمون وتحضرون مثل هذه الدروس وتلك ألسنتكم مثل هذا الكلام وهو لا يفيد. الآن العمل للعمل، وأنت العمل بدون علم ماذا تحقق؟ هذا الذي يعمل بدون علم كالذي يفسد أكثر مما يصلح، بل يظن أنه مصلح لكن هو يفسد. فهذا قصد المؤلف. فالولي هو من نور الله عز وجل قلبه بماذا؟ بالإيمان والتقوى والعلم، وظهر أثر ذلك على جوارحه، ويكون بالأعمال الصالحة وبالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: وهذه الدرجة، أي وهي درجة الراسخين في العلم، يعني من تنور بالعلم والتقوى والإيمان، هذه درجة الراسخين في العلم. الراسخين في العلم يعني المتمكنين فيه، الثابتين عليه، أي ليسوا على حرف في العلم أو في الإيمان أو التقوى أو العبادة. ولهذا من علامات الرسوخ في العلم الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر به الله وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاءت به الرسل نؤمن به، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا يمكن أن يوصف إنسان بأنه راسخ في العلم. وإذا أتيت إلى بعض المسائل سواء في العقيدة أو في الأحكام يقول لك: لا، هذا الحديث لا يقبل، هذا الحديث مرفوض. تقول: لماذا يا فلان؟ يقول لك: لأن هذا الحديث حديث أحد. يقول لك: هذا الحديث حديث أحد. يا إبراهيم من يندرس يقول لك: هذا الحديث أحد. وتقول: حديث أحد هذا صحيح ولا؟ يقول لك: صحيح. وتقول: هذا الحديث الأحد لو جاك مثلا في باب الأحكام، جاك في الصلاة والصوم والزكاة، تعمل به ولا؟ يقول لك: نعمل به. تقول لك: يجا في العقيدة؟ يقول لك: ما نعملش به. ألا من قال لك بأنك تعمل بحديث الأحد في العقيدة في العبادة وما تعملش به في العقيدة؟ يقول لك: هكذا المنهج الذي وضعه في هذا يقتضي هذا. هذا في الحقيقة، هذا من يقول هذا ومن يدعي هذا، هذا لا يمكن أن ينصب بأنه راسخ في العلم. ما يقول، لأن الذي رسخ في العلم هو ما وصفه الله عز وجل. قال: كل من عند ربنا، آمن به كل من عند ربنا، يعني ما جاء في الشرع يقبلونه، لا يردون ولا يتخيرون منه أبدا. ولهذا أنظر المؤلف قال: وهي درجة الراسخين في العلم، يعني يقول آمنا، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ وانحراف، هؤلاء يتبعون المتشابه كما قال الله عز وجل: ابتغاء الفتنة، يعني تضليل الناس وتلبيس الحق بالباطل، فهذا طريق الزائغين. ثم قال المؤلف: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. هذا التقسيم للعلم باعتبار الموجود وغير الموجود، وإلا العلم له يعني تقسيمات باعتبارات أخرى. أحيانا تجد مثلا في كلام العلماء أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم دنيوي وعلم ديني. أحيانا يقولون في تقسيم العلم: هذا علم عيني وهذا كفائي. وأحيانا يقول: العلم علمان، علم على اللسان الذي هو حجة الله على خلقه، وعلم في القلب الذي هو خشية الله عز وجل والخوف من الله عز وجل، لأن الخشية هي خوف الله عز وجل مقرون بعلم. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء، مع أن الخشية هي الخوف، لكن إذا جعلت للعلماء قيل أنها خشية لأنها خوف مقرون بعلم. ولهذا بعض العلماء يقسمون العلم، يقول: هو علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. لكن هنا المؤلف ذكر تقسيما للعلم باعتبار العلم الموجود والعلم المفقود. إذن في العلم الموجود كما ذكره المؤلف قال: العلم في الخلق موجود. هذا العلم الذي في الخلق موجود هو علم مسائل الشرع والعقيدة والأخلاق والأداب والإحكام، هذا واجب تعلمه، وهذا العلم هو الذي بعث الله عز وجل به رسوله، يجب الإيمان به ويجب العلم به ويجب العمل به. وهناك علم آخر وهو علم في الخلق المفقود، وهذا الذي ذكره المؤلف، وهو علم الغيب الذي طوى الله عز وجل علمه على خلقه. ومثله مثلا أسرار القدر من علم الله المفقود في خلقه، يعني لا يمكن أن يتعلمه. إذا جئنا مثلا إلى صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل من حيث العلم بها هناك علم موجود وعلم مفقود. أما العلم الموجود فهو معرفة الصفة وما تدل عليه الصفة وما معنى الصفة، ولكن كيفية الصفة فهذا من علم الله المفقود، فلا سبيل للناس إلى إدراك والوصول إلى حقيقة الصفات. ولذلك أيضا أمور الآخرة، حقائق الآخرة نعلمها وصفا كما جاء في النصوص، لكن هل نعلم حقيقتها؟ هذا من العلم المفقود في الخلق لا سبيل إلى معرفته. ثم قال المؤلف بعد أن ذكر هذا، ذكر حكم كلا العلمين، فقال: فإنكار العلم الموجود كفر. إنكار العلم الموجود كفر، لأن جحد شيء مما علم بالضرورة من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والشرائع التي جاء بها كفر. إنسان ينكر ولا يعلم هذه الأشياء لا شك أن هذا من الكفر. وادعاء علم المفقود، العلم المفقود كفر، أن يدعي الإنسان العلم الذي لا يعرفه، أن يدعي معرفة الغيب وأنه يطلع على الغيب، مثلا كالذي يخوض مثلا في مسألة كيفيات الصفة وتفاصيل القدر، فلا شك أن هذا من الكفر. يعني لو يأتي إنسان ويقول لك مثلا أن يد الله سبحانه وتعالى كهذه اليد أو كذا، هذا كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن هذا أراد أن يعطينا صورة حقيقية لهذه اليد التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. هي يد نفهمها في المعنى لكن لا نعرف كيفيتها وصفتها. فمن ادعى هذا العلم المفقود فقد كفر. نعم إذا قد يسأل عن الكيفية هذا لا يكفر، لكن السؤال عن الكيفية هذا بدعة في حد ذاته. لكن لو مثلا لم يسأل لكن اعتقد أن صفة الله عز وجل على هذه الكيفية، هذا كفر. وأما إذا سأل عن الكيفية فهذه بدعة. والأثر في ذلك معروف عن الإمام مالك لما سأله رجل عن الاستواء، ما الاستواء أو كيف استوى الرحمن على العرش، وقلنا الإنسان في هذه المسائل لا يقول لما ولا يقول كيف، لكن هذا قال كيف استوى على العرش، قال الاستواء معلوم. في بعض الروايات الاستواء غير مجهول، استواء يعني معلوم، معلوم المعنى، معروف الاستواء يعني فيه علا واستقر وارتفع، هذا هو معنى الاستواء. لكن الكيف مجهول أو الكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأمر به فخرج، يعني أخرج من الحلقة. هذا قول ثابت عن الإمام مالك رحمه الله، وصح أيضا عن ربيعة الرأي رحمه الله وهو شيخ الإمام مالك، ويروى عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها، رضي الله تعالى عنها. إذن من ادعى العلم المفقود فقد كفر بالله عز وجل. ثم قال المؤلف في آخر كلامه: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. إذن الإيمان لا يثبت إلا على قدم التسليم والقبول والانقياد كما قاله المؤلف. وقبول العلم الموجود هو الإيمان بما بعث الله به عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا. وأما قول المؤلف وترك طلب العلم المفقود، فلأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الخوض في ذلك، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا، حتى أمره بأن يخبر بذلك الناس، قال: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وفي آية أخرى قال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الغزوات وكسرت رباعيته في غزوة أحد، ولو كان يعلم الغيب ما خرج. ولهذا لما كانت تلك الجارية تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: دعي هذا الذي تقولين، النبي ما يعلم ما في غد. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتصحيح ألفاظ الناس، مع أن هذه الجارية تريد أن تقول بأن فينا نبي الله ويمكن أن يطلعنا على أشياء لأن الله عز وجل يخبره، لكن الكلمة في حد ذاتها فيها خطأ، فيها خطأ، وحملها على ظاهرها ليس بسليم. ما فينا نبي يعلم ما في غد. ولهذا الآن وجد بعض الناس لما تقول له مثلا، يوجد مثلا بعض الشعراء أو بعض الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم غلوا في إطراعه، يقول لك: أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم لا تنصرون النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصيدة جميلة وفيها نعم. إحنا لا نشك قصيدة البصيري المعروفة البردة في أبيات جميلة جدا، كقوله: وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح في التهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقامي، أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي، إلى غير ذلك. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي. له أبيات جميلة جدا، لكن في بعضها جاءت فيها مبالغات وتعمق وإطراء في المدح لا ينبغي أن يكون للرسول. ولهذا قوله في النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يأتي بعض الناس يريد يقول: لا، هذا هو يريد كذا، ما يمكن أن نقول أن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح والقلم كان ينبئنا بكل شيء، ومع ذلك كان يأتيه ويقول إن شاء الله وأنا لا أعلم وسوف أخبرك. لو كان يعلم ما في اللوح والقلم كان يخبر بكل شيء، ولكن ما أخبر إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. ولهذا انظروا لبعض الناس يعني للأسف الشديد كيف يحرفون الكلم. يعني أحيانا أنت تتكلم عن موقف كما حدث لنا في الجمعة، وتكلمنا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن المؤمن لابد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النصرة تقتضي أن يكون إنسان متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، مهتديا بهدي، عامل بسنته، دارس لسنته، لسيرته، مستفيدا منها. هذا الذي أرشدنا إليه، ولكن يأبى بعض الناس إلا أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه. قال أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا ما تخرجون، الناس لا تخرجوا يعني من المساجد، يذهبوا في الطرقات مع الشباب الطائش هداهم الله عز وجل، ولكن هذا الذي أرادوا أن يفعلوه نحن قطعنا الطريق عليه، فذكروا وتكلموا إلى غير ذلك. ونحن لا يهمون هذا، لأن هذا موجود، كل من يدعو إلى الحق وينبه الناس ويوقظ ضمائر الناس لا شك أنه سيلقى معارضة ويلقى يعني أذن من الناس، لكن لا تهمون هذه الأشياء. لكن لابد أن نبين أن أحيانا لابد أن نصحح المفاهيم. الإنسان إذا أخطأ في في في في في قوله أو في لفظه نقول أنت مخطئ، لكن إحنا لا نتهمه في قصده، لا نتهمه في قصده، لكن هذا الناس يريدون أن يتهمونا في قصدنا. يعني تتكلم هكذا وبعد يقول لك هذول يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يجي مثلا عاشوراء تتكلم عن البدع التي في عاشوراء مثلا، يجي المولد تتكلم انت في مسائل تتعلق بالمولد، يقول لك هذول لا يحبون الانبياء اصلا، ما يحبوا لا موسى، ما يحبوا لا عيسى، ما يحبوا لا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحبوا كذا. ما تيجي جمه ذكر اصلا السنه الميلاديه لازم نتكلموا على عيسى ونقول لهم هو عيسى نبي الله وكذا، لذلك باش يكون هذا مدعاه للاحتفال، لانه هذا يدخل في تعظيم الانبياء. هذا هو الدين، هذا هو الفكر، وهذا هو العلم. لهذا لابد احنا لما نقول ان الانسان في هذه العبارة، هذه عبارة خطأ، هي خطأ، لكن يبقى أن بعد ذلك نتهم الإنسان وندخل في نيته، هذا لا سبيل لنا إلى ذلك. لكن هناك قرائن تحمل أيضا على أن نتهم هذا في قصده. دوق يجي مثلا واحد كافر ولا إنسان عربيد ولا لا لا لا يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، وكلامه دائما في الـ في في الـ في ذكر المثالب والمعايب، ولا يحترم الدين ولا المسلمين، ويتكلم ومن بعد مره يجي يقول قول هكذا، يقول واحد انسان وهذا لا يريد مثل هذا الكلام، هذا يتهم في قصده، لانه ظهرت القرائن انه يريد هذا الشيء. لكن لما يرد ولما نسمع عن الصالح، عن العالم، عن المجتهد كلام، يمكن أن تكون العبارة خاطئة. أنا أقول أن الشيخ أو العالم أو فلان أو المتكلم أخطأ في هذه العبارة، وحقها أن تصحح أو أن يصدرك عليه كذا، لكن من غير أن يمس في قصده، لأن الأصدر به أن نحسن به الظن. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما يعود علينا إن شاء الله تعالى بالخير والنفع والصلاح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.